أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء، جعلنا الله تعالى وإياكم من الوجهاء عنده في الدنيا والآخرة. حديثنا في هذه الليالي، البارحة ذكرنا مقدمات عامة حول آداب حضور مجالس الحسين عليه السلام. من هذه الليلة بفضل الله عز وجل ومنه ندخل في صلب الموضوع. طبعا الغرض من هذه المجالس عبرة وعبرة. بعض المجالس الآن تغلب عليها جانب العبرة، وبعض المجالس تغلب عليها جانب العبرة. نحاول أن نوازن فيما بينهما إن شاء الله تعالى. حديثنا في هذه الليالي والأيام المتبقية حول شبه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالأنبياء السلف. سمعتم قبل المجلس وفي كل ليلة إن شاء الله نزور إمامنا بزيارة الوارث الذي يصف الحسين عليه السلام بأنه وارث الأنبياء والمرسلين. في هذه الزيارة نسلم على الإمام بوراثة الأنبياء أولي العزم، وهم على رأس الأنبياء. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، رب العالمين اصطفى آدم من بين المخلوقات ليكون خليفته في الأرض، ويا له من مقام شامخ. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، وأخيرا السلام عليك يا وارث محمد حبيب. حديثنا حول شبه الإمام بكل نبي من الأنبياء. إذا شاء الله عز وجل في هذه الليالي العشرين بفضله ومنه من الممكن أن نكمل ومن الممكن أن لا نكمل. نحاول أن نأخذ كل نبي من الأنبياء ونرى وجه الشبه بينه وبين سيد الشهداء عليه السلام، حتى عندما تذهب لزيارته قريبا عاجلا بخير وعافية وتقف أمام الضريح وتقول السلام عليك يا وارث إبراهيم مثلا خليل الله، ما هو وجه الشبه بين إبراهيم الخليل وبين الحسين الصدق الشهيد؟ إن شاء الله نأخذ كل نبي وموارد الشبه بينه، ثم إذا بقي من الوقت شيء ننتقل إلى الأنبياء غير أولي العزم. أنتم تعرفون هناك نبي من غير أولي العزم من أشد الأنبياء شبها بالحسين عليه السلام من ناحية، ألا وهو نبي الله يحيى عليه السلام. له وجه شبه بالحسين عليه السلام. إذا أتممنا الكلام بالشبه مع الأنبياء أولي العزم وغير أولي العزم، ننتقل بالحديث إلى شبه الإمام بالقرآن الكريم. نذكر الأنبياء ثم القرآن، وعسى ربنا يعيننا على إتمام هذه المهمة. وقبل أن نبدأ في صميم البحث إخواني أخواتي، لا بأس الإنسان يدعو لأخيه المؤمن. أنا أدعو لكم بحسن الاستماع والاتباع، وأن يجعل رب العالمين البركة فيما نقول. رب العالمين إذا بارك في المتكلم، المتكلم بالإشارات يقلب الناس. الأنبياء الأئمة عليهم السلام من صفاتهم أنهم ما كانوا أهل كلام كثير، ونحن طبيعة مجالسنا كما تعلمون لا كالمطولات نختصر الكلام، عسى ربنا أن ينفعنا بهذا المختصر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يعجبه أمر أعرض بوجهه، لا كلام لا عتاب لا غضب، يعرض بوجهه، فيفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنه غير راض. وأنتم تعرفون مصادر التشريع الثلاث: قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي. إذا قام مسلم بعمل أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زجره النبي، يعلم أن هذا الأمر جائز إجمالا، لو كان حراما لنهاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعد هذه المقدمة والمقدمات، قلنا نذكر في صميم البحث. أولا، هذه الليلة اخترت من بين الأنبياء، نعم، الذي هو في مضان أن يكون من أرقى الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو نبي الله إبراهيم. إبراهيم خليل الله، هذا التعبير حقيقة أنا باعتقادي وكل ما نقوله طبعا قابل للمناقشة. الإنسان عندما يتعرف على أحد يكلمه، يتخذه أنيسا له في الكلام، صار خليلا فصار كليما. يكلمه هذه الأيام، لماذا عندنا مشكلة بين الشباب والشابات؟ لأن هنالك أنس، اتخاذ خليل، طبعا الخليل الباطل، ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، هذه الخلة تستدعي الأنس في الكلام والإطالة في الكلام. موسى عليه السلام لولا أنه كان خليلا لما صار كليما. من الممكن أن نقول أن رتبة الخلة أعلى من رتبة التكليم. التكليم كأنه معلول لمقام الخليلية. إذا إبراهيم كان لله عز وجل خليلا، والدليل على أنه كما قلنا هذا، نعم، شيخ الأنبياء، أن الله عز وجل خصه بأمرين، ما أقوله ليس جزافا، خصه بأمرين لم يخص بهما أحدا من الأنبياء أولي العزم. أولا، جعله جدا للنبي الخاتم أو الخاتم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة من ذريته. واقعا تخيلوا هذا المنظر، يأتي إبراهيم الخليل يوم القيامة، النبي والأئمة وكل السادة الكرام إلى يوم القيامة وهم محارم على إبراهيم الخليل، كل العلويات طوال التاريخ وعلى رأسهن مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. من الممكن أن يصافحنا الخليل إبراهيم باعتبار أنه جد السادة الكرام، هذا أولا. وطبعا هذا المقام ما أعطي لإبراهيم جزافا، طلب من الله عز وجل هذه الذرية. عندما جعله رب العالمين إماما قال: ومن ذريتي، يعني يا رب هب لي من لدنك أمة وذرية مسلمة، هذا أولا. وثانيا، رب العالمين أعز بقعة عنده في الأرض البيت المعمور، البيت الحرام، من الذي رشح لبناء البيت؟ لم يرشح لا نوح ولا آدم ولا موسى عليهم السلام ولا عيسى على نبينا وعليهم السلام جميعا، إنما رشح بطل التوحيد ومحطم الأصنام ومن حاول ذبح ولده وكان يعاونه في ذلك الذبيح إسماعيل، الذي واقعا بعض الأمهات من باب اللطيفة قسم كبير من المستمعين هذه الليلة الأخوات المؤمنات، عندما نقول تخيلي تخيلي أن بيدك سكينة ورب العالمين طلب منك أن تذبحي هذا الولد، تقول لا أحب أن أتخيل. تخيل هذا المنظر، أن الرضيع بين يدي أو الوليد وأريد أن أذبحه، هذا المعنى لا يمكن أن أتخيله لفداحته. ولكن إبراهيم هذا البطل بان الكعبة أبو الذبيح وجد النبي والأئمة من ذريته، أسلم نفسه لله عز وجل طواعية. ويأتي إن شاء الله في خلال الحديث أعتقد أن ليالي نذكر وجه الشبه بين إبراهيم وبين الحسين عليهم السلام. إذن اخترنا لكم بين الأنبياء إبراهيم عليه السلام ليكون مسك الختام أخيرا وجه الشبه بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولده الحسين عليه السلام. أول شبه حالة الترقب والخوف الذي كان في قلب إبراهيم عليه السلام. أنتم تعرفون إخواني مزاجنا في الأحاديث أن الحديث الذي أتكلم فيه أحب أن يترجم خارج هذا المجلس، أن نتكلم في العموميات، في الفضائل المجردة، مقامات الأنبياء والمرسلين في العرش، هذا كله جيد، ولكن نريد أن نتأسى. نحن ماذا نعمل؟ إبراهيم في العرش له مقام الخلة، أنا كيف أقترب من مقام إبراهيم؟ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للمسلمين، لكم في رسول الله أسوة حسنة. أولا إبراهيم عليه السلام قام ببناء الكعبة. الكعبة بنيت في واد غير ذي زرع، طبعا القواعد كانت موجودة، الآية صريحة أن تاريخ الكعبة أقدم من إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يا له من منظر بتعبيرنا اليوم مقاول، وله مساعدان. الآن الآية صرحت بإسماعيل، ولكن لا نستبعد أن هاجر وهي تنظر إلى بعلها وابنها وهم يبنيان الكعبة، نتوقع أن هاجر كانت تحمل شيئا لهما، شركة مقاولات، شيخ كبير وشاب صغير وامرأة، نعم أمه الآن سوداء وغير سوداء لا يهمنا، المهم هذا الثلاثي قام ببناء البيت. البيت بني في عالم في واد غير ذي زرع، أصلا مجال الرياء غير موجود. أنا الآن حديثي على هذا المنبر من الممكن أن يكون رياء، أجارنا الله وإياكم من هذه الآفة المقيتة، أسأل الله عز وجل أن لا يبتليكم بداء الرياء، لأن الرياء فيه مشكلة لا يوجب حبط العمل، يا ليت الرياء فقط يبطل العمل. الرياء توهين لمقام الربوبية. أنا أتكلم معكم، أنتم تراقبوني ورب العالمين يراقبني، نعم أراعي نظرتكم ولا أراعي نظرة الرب الواحد الأحد، أجعله أهون الناظرين. يا له من سفاهة، يا له من حماقة. أنا لا أقول المرائي إنسان عمله باطل، أقول هذا ملحق بالحمقى. المهم إبراهيم لا رقيب له ولا عتيد، يرائي من؟ يرائي هاجر عليه السلام، ويحق أن نقول عليه السلام، لأن ببركة هذه السيدة الأمة، رب طبعا أمة بحسب المقاييس وإلا هي سيدة، ببركتها اليوم أيها الحاج أنت في هذه السنة مديون لهاجر، شربت من ماء زمزم فشفيت، هذا الشفاء من بركات هذه السيدة. وبالمناسبة أقولها، الذين يشتكون من الأمراض يأتون يقولون ماذا نعمل، أقول اذهبوا للطبيب، خذوا العلاج، لا تكابر، لا تقول رب العالمين يشفيني، العالم عالم الأسباب، ولكن إن انقطعت بك السبل ورفع الطبيب يده عن العلاج وقال خذوا مريضكم إلى المنزل لا أمل في شفائه، إن يئست من الشفاء نعم امزج شيئا من تربة الحسين عليه السلام قليلا بماء زمزم واقرأ عليه الفاتحة، إن عملت هذا بيقين يرجى أن تعطى الشفاء بإذن الله عز وجل. طبعا الآن لو أخذت الدواء، البعض يقول لماذا تقول عند اليأس؟ أقول لا، حتى مع عدم اليأس تأخذ الدواء، وخذ هذا الدواء أيضا، ماء زمزم شفاء لما شرب له، هذا بإجماع المسلمين، لا كلام في هذا الأمر. المهم مع هذا الإخلاص القهري لا مجال للرياء، ولكن إبراهيم يخاف من عدم القبول. قلنا حديثنا فيه شقان، كونوا معي في هذه الليالي العشرين بإذن الله عز وجل، منهجية البحث هكذا: أولا نذكر صفات النبي، مزايا كل نبي، الدرس العملي من كل مزية، ثم شبه الإمام بذلك النبي من خلال تلك الصفة. لماذا إبراهيم يخاف من عدم القبول؟ يا من تبني مسجدا، يا من تتبنى كفيلا، يا من تساهم في مشروع من المشاريع، كن خائفا وجلا دائما، أنت لا تعلم هل قبل أم لم يقبل. لماذا؟ لأن رب العالمين الناقد بصير، أخلص العمل فإن الناقد بصير. أنا رواية مرت علي مرورا، حقيقة ما رأيت النص بنفسي، ولكن لا أستبعد صدور هذه الرواية، أنا من باب الأمانة العلمية أقول ما رأيته أقول في الكتاب الفلاني، ما سمعناه من بعض المصادر الموثقة أقول هكذا نقل، ولا بد أن المحقق عندما ينقل بتثبت، ومع ذلك لو رأينا المصدر ننقله لكم لاحقا. واقعا رواية غريبة. نعم عيسى عليه السلام، ننتقل إلى صفحة أخرى ثم نعود، يقولون عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما اتخذوه إلها جعلوه إلها، نعم هكذا مضمون الرواية، عيسى عليه السلام القرآن ينقل لنا حالة عيسى اشمأز من هذا الكلام، تألم كثيرا، دعوة عظيمة، أنت إله وهو عبد مربوب. نعم يقولون لو مر في قلب عيسى عليه السلام خلجان بسيط جدا، لا أقول من الارتياح، إنسان وصل إلى درجة من القمة، قيل عنه بأنه نعم شريك مع الإله، لو مر في قلب عيسى هاجس ولو بسيط لمحي من ديوان الأنبياء. عيسى يكلم الناس في المهد، عيسى روح الله، عيسى ولد من غير أب، عيسى تمثل لأمه بشرا سويا. هذه المقامات كلها صحيحة، ولكن لو مر في قلبه هاجس من هذه الهواجس الباطلة لحذف من ديوان الأنبياء. أما قصة يوسف شبيه هذا المعنى، مذكور في بحار الأنوار للعلامة المجلسي، رأيته بنفسي أيضا في الرواية هكذا. الآن البعض يناقش في هذه القصة، الآن جواب المناقشة هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ الآن فعلا نذكر لكم الرواية بلا المناقشات الجانبية. يقولون هكذا في الرواية: عندما جاء يعقوب لاستقبال يوسف عليه السلام، أنتم تعرفون أن يعقوب ذهب لاستقبال يوسف، ويوسف لم يذهب إلى موطن يعقوب عليهما السلام. نعم كانت له مهمات إدارة المملكة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول الرواية: يوسف عليه السلام ما قصر في حق أبيه، لو كان مقصرا لما كان نبيا. من المفروض أن يحترم أباه أكثر من هذا المقدار، قصر بالأولى أو قصر بالأمر المستحب. نعم خرج نور من يده، نعم وإذا بهذا النور ماذا؟ لعله سأل جبرائيل، جبرائيل كان صديق الأنبياء، كان صديق الأنبياء، قال بأن نور النبوة خرج من صلبك، انتهى، أنت آخر الأنبياء، من صلبك لا يخرج نبي. انظروا إلى دقة التعامل بين رب العالمين وبين عباده المخلصين. وأنت أيضا كلما زدت توفيقا كان الابتلاء أعظم والاختبار أصعب. نرجع إلى إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآن يا ترى ما هو الهاجس الذي من الممكن أن يبطل عمل إبراهيم الخليل؟ الآية لم تذكر، وما لم أجد هنالك رواية، وأعتقد أنه لا رواية في البين، ولكن من باب التحليل، من الممكن لو جاءت هذه الفكرة في قلب إبراهيم لما كان مخلصا، لما تقبل الله عز وجل منه هذا العمل. أي هاجس؟ أن يفكر إبراهيم بعد أن انتهى من بناء البيت أن يقول: ما أسعدني أنا الذي بنيت بيت الله. ستأتي الأجيال والأمم إلى يوم القيامة وهم يقولون: نعم إبراهيم بنى هذا البيت. هذا الارتياح، هذا الارتياح لمديح الناس، هذا الارتياح لو دخل في قلب إبراهيم، أنا أحتمل والله العالم، لسنا في مقام أن نعلم ما يدور في العرش، ولكن نحتمل أن هذا الكلام، هذا الهاجس من الهواجس التي من الممكن أن تبطل عمل إبراهيم الخليل رحم الله، صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب المفاتيح، أنا أغبطه على كتابه. انظروا إلى الهواجس، يقولون هذا عندما أراد أن يطبع كتابه، انظروا إلى أتباع النبي وأتباع إبراهيم من هذه الأمة، الكتاب في زمانه كانت المطابع موجودة، ذهب ليطبع كتابه، يقال عندما ذهب قال لصاحب المطبعة: أرجع لي كتابي، لا أريدك أن تطبعه. لما؟ قال: أعطني إياه. رجع بعد سنة قال: الآن اطبع الكتاب. قال له: يا نعم أيها المحدث، كان لقبه محدثا الشيخ القمي. قال: أردت أن أعمل بكل ما في هذا الكتاب لئلا أكون من الذين ماذا يقولون ما لا يعملون، أدعو الناس للمستحبات وأنا لا أعمل به. ذهب إلى مشهد الرضا عليه السلام، سمع الناس بقدوم هذا العالم الجليل، هو صاحب كتاب سفينة البحار وغيرها من المؤلفات الكبار، منتهى الآمال وغيره. صلى في الناس جماعة ولعله في الحرم الرضوي، ثم انصرف. قال: لا أصلي جماعة بعدها. لما؟ قال: أنا اليوم كنت أصلي جماعة. تلك الأيام ما كانت هذه الميكروفونات. يقول: سمعت قائلا يقول من بعيد: إن الله مع الصابرين، صوت خافت، فعلمت أن الجماعة مترامية، الصفوف متراصة إلى مكان بعيد، فدخلني شيء من الارتياح. نعم، ما هذه الجماعة؟ ما هذه الجماهير المحتشدة؟ علمت أن هذه الصلاة لا خير فيها. إذا كان هذا العالم من أمة النبي الخاتم يراجع هواجسه الباطنية، فكيف بإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا أخوان اسمحوا لي بكلمة. قلنا هذه الكلمات صحيح هو كلام حول الأنبياء، ولكن لنا درس عملي. البعض يسأل يقول: كيف أعلم أنني مخلص أو غير مخلص؟ أحد المؤمنين في هذا البلد يقول: جمعت ثروتي، ثروة معتدة بها، مما نعم رزقني رب العالمين، وصرفته في مشروع، ذكر لي ذلك المشروع، وذلك المشروع على كل حال بطريقة ما خرج من يده، كان متألما، كان على كل حال محبطا كما يقال، كان يريد أن يعلم هل عمله قبل، هل عمله قبل أم لا. أو تعلم ما هو مقياس أخي العزيز قبول العمل وإن كان يسيرا؟ نعطيك الليلة مقياسا بسيطا واحدا، وقس عليه فعلا وتفعلا كما يقول النحاة. إذا عملت عملا ثم مدحك عليه أحد، انظر إلى قلبك، إن وجدت ارتياحا لمديح غير فاعلم أن عينك على المخلوقين. لو عظم الخالق في نفسك لصغر ما دونه في عينك. هذا الإنسان عندما مدحك قال: هنيئا لك بهذا المشروع، تقبل الله منك، من أين يقول هذا الكلام؟ تقبل الله منك، هذا خبر. أنت عندما لا تعلم أن الله تقبل منه أم لم يتقبل، لماذا تقول تقبل الله منك؟ قل: سيقبل الله منك إن شاء الله، على نحو المستقبل، على نحو التردد. نعم، كن حذرا، كن دقيقا فيما تقول. إذا الإخلاص علامته ماذا قلنا هذه الليلة؟ أن تكون خائفا وجلا من قبول العمل. هذا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في إخلاصه. أما الحسين عليه السلام، قلنا نأخذ فقرة فقرة ونحاول أن نرى شبيه هذه الصفة في الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين كان مخلصا أيضا، ولكن لا بفعله. الحسين وجوده كان متقبلا عند الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني يا رب تسمعني وتراني، أنت الناقب، أنت السميع، أنت البصير، لا تخفى عليك هواجس القلوب، تقبل منا. ويوم عاش ويوم عاشوراء، ماذا قالت زينب وهي الشاهدة المصدقة وهي المحدثة العليمة عندما وضعت يديها تحت ذلك البدن المقطع؟ ماذا قالت هذه السيدة الجليلة؟ قالت: ربنا تقبل منا هذا القربان. يعني هذا القربان بكل وجوده قربان لك، لا فعل لا فعلين. الحسين عليه السلام فدا في الله عز وجل. طبعا ما نقوله ليس معنى ذلك أن هذا المعنى ما كان في إبراهيم الخليل. أقول العبد يصل، لست في مقام ذكر المقتل الآن، العبد يصل إلى مرتبة من المراتب تسمى هذه المرتبة الفناء، الفناء، الفناء والذوبان في المقاصد الإلهية. كونوا معي جيدا في التعبير. البعض عندما يسمع تعبيرا أخلاقيا عرفانيا جديدا كما يقال يكش ويخاف، لا تخف، انتظر، افهم ما هو المقصود بالفناء. الفناء أن لا يرى الإنسان لنفسه وجودا في قبال الله عز وجل. هل لك من شاهد في القرآن؟ نعم، المعاني القرآنية أساس هذه المفاهيم الأخلاقية، لا غرابة في البين. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يتفق مؤمنان يتنازعان في ميراث، في ملك، هذه حركة طيبة. يقول: بدلا من الذهاب للمخافر والمحاكم نراجع المرجع، نراجع الوكيل الشرعي، نراجع الحاكم الشرعي. هذه حركة طيبة، رسالة في أيام يأتي الجواب وينتهي النزاع، بدل من أن تبقى في المحاكم بعض القضايا عشرات السنين. كلمة من المرجع تحل لك المشكلة. ولكن يصادف أنهما يتفقان على صياغة الفتوى، يسلمان تسليما، فإذا جاء الجواب لصالح أحدهما يقول الآخر: أنا لا أقبل، علينا بالمحاكم. هذا الإنسان ما عمل بقوله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن في ختام حديثنا هذه الليلة إخواني، عندما ترى تكليفا ثقيلا عليك، يتفق شاب هذه الأيام يتفق مع امرأة على الزواج ويريد أن يعقد عليها كما هو المتعارف عند البعض جهلا بالمسألة الشرعية، يعلم أنه لا زواج إلا برضا الولي في البكر على أحوط الأقوال. هناك من يقول خلاف ذلك، ولكن الفتاوى المشهورة عندنا هذه الأيام: إذن الولي شرط، وإلا كل ابنة ذهبت وتزوجت من تريد. اتفاقا هذه الفتوى فتوى مطابقة للوجدان والعقل. عندما يعلم هذا الشاب المؤمن أن هناك منع شرعي يقول: سلمت تسليما، يرفع اليد عن الأمر. إذا وجدت هكذا شاب يقدم على أمر فيعلم أنه لا يجوز على خلاف مزاجه، ها هنيئا لهذا الشاب. أنا أعلم في هذا البلد هناك من يأكل الطعام جهلا بحرمته، فإذا قيل له يا فلان ما أكلته كان حراما وأنت لا تدري، بالله عليك هل هناك إثم عليه؟ أكل طعاما حراما وهو لا يعلم. حتى الاستغفار ليس بواجب. أو تعلم أن البعض هذا يستخرج ما في جوفه؟ ولعل في بالي لا تعمدا لا يتعمد التقيؤ، وإنما الطعام يخرج من تلقائه لما علم أن هذا الطعام حرام، وإذا بالجهاز الداخلي يعمل على إخراج الحرام من وجوده. نعم، هذه رتب العبودية. البعض يغمض عينه يأكل من كل ما هب ودب بدعوى أن هذا حلال، وهو حلال، لا نحرم ما أحله الله، ولكن بعض الناس يريد أن يرضي ربه واقعا، يقول يا رب أريد أن آكل الحلال الواقعي قدر الإمكان، لا أتمسك بالحيل الشرعية تبريرا للمأكول والمشروب وغيره. إذن درسنا في هذا اليوم ألخصه أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه الذي ميزه من الخلق، هذا الذي كان يعيشه من هاجس عدم القبول، وإذا لم يقبل العمل من إبراهيم ممن يقبل؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان من الذين تقبلهم الله عز وجل بكل وجوده، وصلوات الله وسلامه على سيدتنا زينب. عندما ذكر ذكر الطاغية أخاها بسوء، قالت ما رأيت إلا جميلا فعل الله عز وجل بأخيها، كان جميلا لأنه لا يصدر من الجميل إلا الجميل. إلهي ثبتنا على ولايتهم، وارزقنا متابعتهم، واحشرنا في زمرتهم، إنك على كل شيء قدير. هذه الليالي والأيام نعيش عزاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا أدري كيف خرج الحسين عليه السلام من المدينة، بأي حال ودع قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم المؤمنون تذهبون للمدينة في حج في عمرة، ساعة الوداع تودع قبر النبي، تخرج من باب جبرائيل إلى ساحة الحرم، ترى في قلبك شوقا إلى رسول الله، تدخل من باب السلام مرة أخرى تودع النبي، ترى أن القلب لا زال محترقا شوقا إلى النبي وحزنا على فراقه. ولكن البعض منا يريد أن يودع قبر فاطمة فلا يعلم قبرها أين، احتياطا يودع قبرها في الروضة، وتارة يذهب إلى ضريح النبي يودع فاطمة، وأخرى ثالثة يذهب إلى البقيع ليودع فاطمة الزهراء عليها السلام. ولكن الحسين يعلم أين قبر أمه فاطمة. في تلك الليلة المظلمة ذهب إلى قبر أمه فاطمة، وكأني بالحسين وهو مرتمن على قبر أمه، وكأني به يقول يا أمه يا رسول الله ضمني إليكما، خذوني إلى قبركما. الحسين عليه السلام لا طاقة له بالحياة مع ما جرى على هذه الأمة من غصب مقام أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقول يا أبا عبد الله أنت كنت مرتميا على قبر فاطمة تبكي، وتجري عبرتك على ذلك القبر الطاهر. ولكن في يوم عاشوراء أختك زينب ماذا عملت؟ أنت كنت مرتميا على القبر، ولكن زينب ارتمت على صدر الحسين ووجدته مكبوما على رجله، عار عن اللباس، منخمد الأنفاس، قلبته على ظهره ثم نادى: اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم توجهت إلى قبر جدها: يا جدا، هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء. قالت كلمة أخرى أحرقت قلوب الأولياء. ماذا قالت؟ قالت: وبناتك سبايا، ألا رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا. Yes, sir. رمضان استحضروا حوائجكم للدنيا والآخرة. قلنا البارحة أن من مزايا مجالس الحسين عليه السلام أن الدعاء بعد المجلس مستجاب، ولمنا إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك فقد قصد قصدك. دمعة حسينية نردفها بدمعة توحيدية إلهية. أولا نستغفر الله عز وجل بين يديه من ذنوبنا وآثامنا. وأني أخواتي في كل ليلة بعد المجلس نحاول أن نستنفر مطر الرحمة الإلهية. اليوم يوم جمعة، يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا يضع كل المجالس لأنها مجالس جد. أي معزى أي فقير يحترم المجالس التي تعقد باسم ذويه. إمامنا مصاب بجده يبكي صباحا ومساء بدل الدموع دما. تعالوا نستغفر الله عز وجل أولا ثم نناديه 10 مرات. ثانيا نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد دليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن ننادي ربنا 10 مرات ليأتينا الجواب. لبيك عبدي سل حاجتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف المرضى المنظورين، كلنا مرضى إما مرضى الأبدان أو القلوب. اللهم اشف كل مريض يا شافي يا كافي يا معافي، يا من اسمه دواء وذكره شفاء. عرفنا الإجابة فيما سألناك. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وعلى الخصوص أموات الحاضرين والمؤسسين والذين تكلموا على هذا المنبر وهم الآن في عالم الموتى. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. أوصل روحا وريحانا من مجلسنا هذا إلى أرواحهم، والفاتحة مع الصلوات.